ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم أعنا ويسر أمورنا وتجاوز عن سيئاتنا وأصلح ملاتنا وكلنا عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. وبعد، فقد كنا نتكلم في شعب الإيمان، في شعبة محبة الله سبحانه وتعالى لعباده ومحبة عباده المؤمنين لله سبحانه وتعالى. ذكر البيهقي أن من أسباب المحبة الأذكار، فكنا نتكلم عن الأذكار والدعوات، ووصلنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اقرأ يا عبد الله. بسم الله. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، أو أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شك أنهم من الراوي عن أبي ذر، أهو عاد العيادة غير الزيارة، أليس كذلك؟ عاده يعني من مرض، من وعكة، وأما الزيارة فللاستئناس والمحبة وللسؤال وما إلى ذلك. فيقول إما الراوي يقول شك استماع من أبي ذر، أهو عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول عاده. فيقول: فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ بأبي أنت وأمي، إيش معناها؟ يعني الباء، العادة أن الباء تدخل على المفدى به، على المتروك، كأن قال أبي وأمي، الذي دخل في حرف الباء هذه التي هي في حيز الإلقاء والطرح، أجعلهما فداء لك يا رسول الله. نقول من باب الإيمان أن من لم يجعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق نفسه وأهله وماله ما تم إيمانه، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأهله وماله فيكمل إيمانه، وإلا لم يؤمن. فيقول أبو ذر رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الكلام أحب إلى الله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصطفاه الله لملائكته، وفي رواية: ما اصطفاه الله لنفسه. ما هي الكلمات؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، مر علينا الحديث. ده صحيح، رواه مسلم بلفظ قريب من هذا. الشاهد أن هذه الكلمة هي محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في الحديث السابق. فالإنسان يعني إذا مرت عليه أذكار مما يحبها الله سبحانه وتعالى، أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مما دعا به، يحفظ الإنسان وينقيه على أحبته ومن يعرفهم ممن يستجيب لهذه الدعوة. فلو قلت هذه الكلمة لمجموعة لا يعرفونها فعملوا بها ففضلها عظيم، فكلما سبحوا بها قبل أن يعرفوها منك فأجرهم هو للذي علمهم ذلك، فالفضل عظيم، تبليغ الدعوة يا إخوان أجرها عظيم جدا. الشاهد قال أي الكلام أحب إلى الله، دل على أن الله يحب كلاما فوق كلام. أول إثبات المحبة أن الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض ويعادي ويوالي، لا بد من إثبات ذلك، بخلاف من يقول أو بخلاف قول من يقول أن المحبة بمعنى الثواب. لا، المحبة ثابتة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولما اصطفاه من الكلام، فدل على أن الكلام كثير منه محبوب، لكن أحب الكلام هذا هو هذا النوع. لو قال فرق بين أفضل الذكر وأحب الكلام. أما أفضل الذكر فهو لا إله إلا الله كما مر علينا، وأحبه إلى الله هذه الكلمات. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ أخي. الله أكبر. أي أو قال قال عبد بن حفر شخص داود، قال البخاري رحمه الله، وقال موسى حدثنا وليد عن داود فذكر هذه الرواية. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، جاءت هذه مطلق، وجاءت روايات مقيدة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. هل يحمل المطلق على المقيد او يجعل هذا على اطلاقه؟ الله اعلم، يجعل هذا على اطلاقه، وكأن هناك اجر مخصوص بذاك الوقت وهذا اجر عام. ومن قال هذه 10 في يوم كان له من الفضل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الكلام، قال كان له بعدل 10 محررين. المحررين إذا قلت هذا محرر بمعنى معتوق، فتحرير رقبة المؤمن أي حرره من العتق، فكأنه كان تحرير الشيء إطلاقه بعد قيده، فكأنهم كانوا مقيدين بالعبودية فحرروا. ويقول صلى الله عليه وسلم أن من قالها هذه 10 مرات في اليوم كانت بعدلي. لما لم يقل بعدلي؟ ما الفرق بين العدل والعد؟ العد ميزان الشيء من جنسه. إذا قطعت هذا عدل هذا ذهبا أي وزنه، لكن عدله يعني ثمنه أو قيمته من غير جنسه. لما قال عدل ذلك صياما، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أو عدل ذلك الصيام ليس من جنس الكفارة، ليس من جنس النعم الذي يكون جزاء الصيد. فلما كان الصيام من غير الجنس قال عنه عدل، فالعدل ما كان من غير جنس الشيء. قال عدل 10 رقاب محررين، كأن كل كلمة من كلمات التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تعادل الرقبة، تعادل عتق، معنى 10 رقاب محررين يعني ثوابها ثواب عتق 10 رقاب محررين. لم يقول العتق، لكن يفهم من ضمن الكلام، يفهم من سياق الكلام أن ثواب هذا الذكر أجره يعادل ثواب من أعتق هذا النوع من هذا العدد من العبيد، لأن فضل ذلك عظيم. الإنسان يحاول قدر الإمكان ألا يخلو يومه من احتواء هذا الذكر وقوله على الأقل في اليوم. لما قال من قال ذلك، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم، كلمة في يوم الله أعلم جاء بها لبيان أن معظم الأذكار كأنها تقال في اليوم، لأن الليل إما مجال التهجد أو النوم، وتخصيصه باليوم لا مفهوم له. فمن قال إن شاء الله كذلك مساء، بما دل عليه الحديث الصحيح أن من قالها بعد المغرب كان له من الأجر عتق 4 رقاب مع الفضل كذا من الحسنات، إثبات الحسنات ومحو السيئات. فكأن تخصيص اليوم إنما جاء لبيان الغالب، إنما جاء لبيان الغالب، دل على ذلك أن هذا ذكر فضله عظيم. الرقبة ولو كانت موجودة فليس كل الناس يقدر على امتلاك اقتنائها، ومن لم يمتلكها لا يستطيع شراءها، ومن استطاع شراءها كلفته المبالغ. إذا كان هذا الذكر العظيم يوازي أجر من اشترى رقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة ففداءه من النار، كل عضو من هذه مقابل عضو منه، فمن أعتق رقبة فكأنما أعتق نفسه من النار. يعني من أعتق رقبة بنية خالصة فكأنما نجا من النار، بعد ذلك ما يعمل من السيئات لا بد لها من كفارة ضحى. نعم. يبدو الحديث الأول أصح، 10 رقاب وقال هنا 4 رقاب، وفضل الله واسع. نعم أقرأ. نعم. ليست في هذه، في أذكار فيها يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فيها يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ورد هذه، لكن هذا ذكر لم نرد فيه ذلك، يقتصر عليه، أسفل على اللسان وأخف للمرء. تلك أذكار لها أجرها كذلك، لها ثواب وغير هذا الثواب. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وردت لكن لم ترد في الصحاح، لعلها في السنن، وثواب وغير ذلك الثواب. يقتصر الإنسان على هذه. نعم. لو قال لا بأس، لأنه ورد من طرق صحيحة، لو قالها لا بأس. نعم. عن الربيع بن قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان عنده 4 رقاب. قيل من حدث؟ قال عمرو بن ميمون. فلقيت عمرا فقلت من حدث؟ فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى. فلقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أبو أيوب. قال البخاري وقال إسماعيل عن عامر الشعبي عن الربيع قوله، يعني كان البخاري ساقه من غير هذا الطريق. نعم. وخرجاه من حديث ابن أبي السفر عن عامر الشعبي قال قلت للربيع ممن سمعت؟ قال عمرو بن ميمون. قلت لعمرو بن ميمون ممن سمعت؟ قال من ابن أبي ليلى. قال فأتيت ابن أبي ليلى فقال قال سمعته من أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى بهذه لبيان توثيق الحديث، أن التابعين ورواة الحديث رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا، فلما سمعوا جاءوا إلى الشخص قالوا من سمعت هالكلام؟ قال سمعته من فلان. وفلان ممن سمعه؟ قال ذهبت إليه فسألته سمعه من فلان. أرادوا التوثيق وإثبات أن هذا الحديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الدعوات، أي أن هذا الحديث أخرجه البيهقي كذلك في كتابه الدعوات، وهو مطبوع كما قلنا. نعم. قال البخاري وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. نعم. وعن هلال بن يسار قال مقعدنا إلى الربيع من مثل الحسنين إلا كان من آخر قوله. قال ابن مسعود من قال في أول النهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان عدل 4 من حضارين ولد إسماعيل. كان البخاري أخرجه عن عبد الله بن مسعود، والبيهقي أخرجه عن أبي أيوب رضي الله عنه. يقول هنا ما قعدنا إلى الربيع بن خيثم إلا كان من آخر قوله قال ابن مسعود رضي الله عنه، كأنه أراد أن يذكر الناس بهذا الفضل، فإذا قالوها ثبت له أجر، قد يكون الناس عارفينها، لكن كونه يكرر في كل مجلس كأنه يطلب من الناس أن يقولوها. ومن ذكر الناس بسنة من السنن فاتبعوها أو قالوها وعملوها ففضلها يذهب إلى ذاك المذكر ولا ينقص من أجور من قالها شيئا، أجور ثابتة، لكن كذلك له أجور من ذكرهم به. هذا فضل التذكير، هذا فضل التذكير. فالربيع بن حيثم رحمه الله يقول ما جلسنا عنده مجلس إلا روى لنا قال قال عبد الله بن مسعود من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا كان له من الأجر بعدد 4 رقاب محررين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عد 10 رقاب كتب له 100 حسنة وحي عنه 100 سيئة وكانت له حدا من النار يوم هذا حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. الله أكبر. الله أكبر. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يومه. لما حددها باليوم دل على أنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقال ما بين هذين الوقتين. فضل هذا الفضل العظيم كانت بعدل تحرير 4 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له أمانا أو ضمانا أو حرزا من النار في ذاك في يومه ذاك. فكأنه الله أعلم أن الله عز وجل قد يعصمه بقية يومه فلا يعمل عمل يلج به النار، لأنه قال كانت حرزا له من النار بقية يومه ذاك كله ما يدخل النار، فعما قالها خالصا من قلبه. الخلوص من القلب يعني أن لا يأتي بمناف لها. الإنسان أمراض القلوب شيء عجيب، أمراض القلوب كثيرة جدا وكثيرة منها ما ينافي هذا القول كالتوكل على العباد وخشية العباد والاعتماد عليهم والاستشراف لهم، هذه كلها تنافي دقيقة وخفية ولا يعلمها الإنسان، ولا يظن الإنسان أن هذه الكلمة هكذا مجردا توجب هذا الفضل العظيم، لا لابد ترى من معرفة معناها والثقة بالله سبحانه وتعالى حسن الثقة به والتوكل عليه لا يتوكل على غيره والخشية منه لا من غيره والرجاء كذلك فيه لا في غيره، هكذا هذه المعاني التي هي من أعمال القلوب لابد أن تكون مستوفاة. فيقول صلى الله عليه وسلم فضلها كذا وكذا وكانت ضمانا له من النار وحرزا له من الشيطان حتى يمسي. حرزا له من الشيطان يعني ايه؟ اي ان الشيطان لا يتمكن من اغوائه فيما يفضي الى النار، ولعل هذا هو المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم كانت حرزا له من النار، دل على ان الشيطان لا يتمكن منه، بمعنى عدم تمكنه منه انه لا يغويه ولا يؤديه الى كبيرة ولا يعمل مما يخالف الله سبحانه وتعالى. هذا فضل عظيم جدا، كآية الكرسي مجربة، من لم يقرأها اول الليل جاءت له وساوس واحلام مزعجة وافكار سيئة يغالبها فلا تنغلب ويطردها فلا تذهب، لكن اقرأ آية الكرسي هذه مجربة عند كل احد، اقرأها فيجد الانسان الاستئناس والنوم الطيب والهادي وبعد هذه المزعجات الأفكار والوساوس. فكذلك هذه الأذكار من قالها 100 مرة في يومه كانت حرزا له من الشيطان، ولعل هذا هو المعنى المشار إليه من قوله صلى الله عليه وسلم كانت له حرزا من النار في ذلك اليوم. إذا ابتعد الشيطان اجتنب الإنسان عن النار، إن موجبات النار هي من مساوس الشيطان ومكره ودهائه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. سوري شيخ الله. نعم. ما تكون يعني حرز الله أيضا من المس من أبي الشياطين والسحر ونحن نعرف. صحيح. يقول عصام يعني لا تكون حرزا له من مضرة الشياطين من الصرع والخبط والجنون وكذا، تكون له ذلك. لكن العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما هو الأهم، فيه ملائكة حفظها، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحفظة الشياطين ما تجي إليه حتى يأتي أمر الله. فإذا عمر الإنسان بالمعاصي قد يسلط عليه ما تأتيه الشياطين، إما تحرق منزله أو تشعل النار في سجادته أو تلتبس بأحد بناته وأطفاله أو يؤذى في بدنه بالصرع وغير ذلك. يحصل لبعض الناس بذنوب منهم، ما جاء عبث هكذا، سلطوا عليه فتخلت عنه الحفظة، سلط عليه فتخلت عنه الحفظة. لكن الحمد لله ليس كل الناس، من الناس من تهرب منه الشياطين، ومن الناس لا تستطيعه، ومن الناس من يكون آمر بالمعروف ناهي عن المنكر فلا تأتيه الشياطين، ومن الناس من يكون مستقيم فلا تستطيعه. لكن قد يأتي الإنسان بذنوب وكذا فيسلط عليه، قد يسلط عليه شيطان الإنس وقد يسلط عليه شيطان الجن. لكن لما كان هذا قليل، والأصل في الناس قراءة المعوذات والحرز والتحفظ ما إلى ذلك، كان خطر ذلك أقل من خطر الوساوس الذي يأتي بالسيئات والعقوبات هي الذنوب، والذنوب من النفس والشيطان. فإذا منعت هذه امتنع ذاك من باب أولى، واضح عصا؟ إذا امتنعت هذه امتنع ذاك من باب أولى. نعم. ولذلك الإنسان كما قدمنا في قراءة المعوذات، الإنسان يقرأها في اليوم دبر كل صلاة، وإلا يقرأها ثلاثا في الصبح وثلاثا بعد المغرب، ويعلم أطفاله ويحرز بها أطفاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها فرحا شديدا، فرح بنزولها فرحا شديدا، ونفرح كذلك نحن بها. نعم. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قلنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه محو الخطايا بهاتين الكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في الميزان، بأنها تمحو الخطايا ولو كانت في كثرتها مثل زبد البحر، ولم يقل لو كانت في كثرتها مثل الحجارة والرمال وعدد الحصى والتراب. اختار هذه من تلك، لأن ثلاثة أرباع الدنيا مياه ليست جبال ولا حصى، وهذه المياه فيها من الأمواج والزبد ما لا يعلمه إلا الله، ولا ينتهي ولا ينقطع، كل لحظة هنا وهناك ينتهي هذا وتتلاشى غيره. أما الرمال والحصى فهو ثابت قد لا يزاد كما هو، لكن هذا في ازدياد ومساحته عظيمة. كأنه أراد صلى الله عليه وسلم من بلاغته وفصاحته، لأنه يوحى إليه كلامه معصوم صلى الله عليه وسلم، اختار هذا لبيانه أن لو كثرت الذنوب بأكثر ما يتصوره الإنسان ولو كانت مثل زبد البحر لكفرتها. طبعا هذا في الصغائر والكبائر، أو في الصغائر مر علينا في شعب الإيمان أن هذا في الصغائر فقط، أما الكبائر الكبيرة لابد لها من توبة، الكبيرة لابد لها من توبة، ما تمحوها هذه الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. ما اجتنبت الكبائر، إما كلمة ما اجتنبت الكبائر شرط في التكفير أن لا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، أو أن لبيان أن الكبائر مبعدة لا يدخلها التكفير إلا بتوبة. الشاهد أن الكبيرة ما يكفرها هذه، لا بد لها من توبة. ولذلك الإنسان يسأل الله توبة في كل وقت، اللهم تب علي، اللهم اعف عني وتب علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في في في أكثر في في في في جلسة واحدة لا يحصى كثرة ما يقوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا علمنا ذلك أيهما أفضل في الذكر؟ إذا كانت هذه 100 مرة تمحو خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وتلك إذا قالها 100 مرة محت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة وكانت حرزا له من النار وكانت لعل 4 رقاب. لا شك أن 100 مرة أفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أفضل منه إلا إذا أتى بأكثر مما يقول. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله تمام الحديث 100 مرة ليس هناك أحد أفضل منه إلا من قال إلا من زاد على قوله. لو زاد على 100 قد يكون أفضل منه، واضح هذا؟ دل على ذاك ذكر أفضل من هذا. والإنسان قد لا يستطيع المداومة عليه، فمن عجز عنه يأتي بما استطاع، لكن يحافظ على 10 لأنها على الأقل مضمونة وسهلة، يستطيع الإنسان في كل وقت، يعني في كل يوم لا يعجز ذلك، حتى لو في سيره من المسجد إلى المنزل أو في نزوله من الدرج إلى السيارة أو في ركوبه السيارة يقولها الإنسان. لكن إحصاء 100 من وفقه الله أجر عظيم، ومن لم يستطع فليحافظ على 10، ومن لم يستطع فليحافظ على 10. لكن لا تكلف الناس، تكلف صديقك أو من تحب بهذا الذكر وتعلم أنه لا يستطيعه، لأنك يعني تلزمه بفعل خير ثم بعد ذلك يتركه. والله سبحانه وتعالى يحب من العبد إذا عمل شيئا أن يداوم عليه، يحب من العبد إذا عمل شيئا أن يداوم عليه. نعم. حرزة من النار، قال مالك روى حرزة من الشيطان، قال كتبت ومحيت، وهنا جاء كتب له 100 حسنة. دقة الرواة رحمهم الله عجيب. يقول مالك ساقه من غير هذه الرواية، هي نفس اللفظ لكن في ألفاظ قريبة منها، فقال ما قال حرزة من النار إنما قال حرزة من الشيطان، فقال بدل كتب كتبت وبدل محية محيت. أراد البيهقي رحمه الله أن يبين أن من الرواة من خالف هذا اللفظ وإن كان المعنى واضح كما هو. نعم. أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صل وسلم وبارك على طيب. قلنا فيما سبق أن اختيار هذه اللفظة أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، لأن كل ثمين وغال ورخيص لا بد أن تتعرض له الشمس، لا بد أن تأتي عليه الشمس، فكأنه يعني أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما يتفاخر فيه بنو آدم ويقتنوه ويكون فيه. هذا اللفظ إذا قرأه الإنسان وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يحاول قدر الإنسان قدر الإمكان أن يتمثل الإنسان به في نفسه، يتمثل الإنسان به في نفسه. كيف يكون ذلك؟ دل على أن هذا الذكر من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أحب من النوق والبساتين والبنات والعيال والزوجات والأموال الذهب والفضة وكل ذلك. لما كان هذا أحب إليه من ذلك دل على أن أجرها أعظم من بقية من سائر ما يتخير الإنسان من أموال الدنيا. بقي كون هذا الذكر يكون في القلب أحب إليه، ما كل أحد يكون عنده ذاك الميزان والمعيار، وليس كل أحد يمتلك هذا النوع من القدر الذي هو عمل القلب وإيجاد المحبة فيه. لكن من تشبه يرزقه الله، ومن تكلف يعطيه الله، ومن حاول أن يتحبب يمهد الله له السبيل. يأتي الإنسان بشيء يعجبه فيلفت نظره إليه، إذا لفت نظره إليه بقيت أمنية في القلب، إذا صلى وسوس في تلك الأمنية كيف تتحقق؟ وإذا ذهب إلى الطعام قد لا يذكر الله وينسى التسمية، وإلا في ذلك الدين كيف يتحقق تلك الأمنية؟ إما أرض ولا زوجة ولا سيارة أو ما ذلك من متاع الدنيا.